وعلى محمد وآله الطاهرين. نعم، انتهينا في الدرس السابق من بحث المفعول المطلق، الآن نشرع في بحث المفعول له أو يقال له المفعول لأجله، أي ما يفعل الفعل لأجله. قمت إجلالا فأحدثت القيام لأجل الإجلال، يعني إنما حصل قيامي بسبب إجلالي وتعظيمي واحترامي لك. قمت إجلالا لك، فإجلالا يقال له مفعول له، أي مفعول للفعل، مفعول لأجل الفعل، أو مفعول له عقل، مفعول له يعني فعل الفعل لأجله، أي أحدثنا القيام لأجل الإجلال. جئت طلبا للعلم، فمجيئي بسبب أنني أريد طلب العلم، فطلب العلم مفعول له، أي فعل الفعل وهو المجيء لأجله، أي لأجل طلب العلم. هذا ما يعبر عنه المفعول له أو المفعول لأجله، وهو مصدر أيضا، وبما أنه مفعول فهو منصوب. يقول ابن مالك: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، أي أن المصدر وهو التصريف الثالث للفعل ينصب على أنه مفعول له، على أنه مفعول لأجله، أي فعلنا الفعل لأجله، إذا أبان تعليلا، يعني إذا صح أن نجعله جوابا عن سؤال لماذا؟ لماذا جئت؟ جئت طلبا للعلم، فالطلب للعلم صح أن يكون جوابا عن سؤال لماذا، وإذا صح المصدر أن يقع جوابا عن سؤال أداته لماذا، فحينئذ يكون سببا للفعل، سببا للفعل. ويعبر عنه بأنه العلة الغائية للفعل، يعني ما لأجله حصل الفعل. بنيت المنزل للسكنة، إذن السكنة هي ماذا؟ هي العلة الغائية، يعني الغاية التي أنشدها من بنائي للمنزل، فإذا بنيت المنزل لأجل السكنة، للسكنة، فإذا السكنة مفعول له، أي فعلنا البناء لأجله. له يعني أننا فعلنا الفعل وهو البناء، له يعني للمفعول، أليس كذلك؟ عندما أقول قمت تعظيما لك، قمت إجلالا، قمت احتراما لك، فاحتراما يقال له مفعول له، مفعول له يعني فعلنا القيام للاحترام، للتعظيم، للإجلال، فإذا الإجلال مفعول له، يعني فعل الفعل له، أي لأجله. إن أبان تعليلا، إن أصبح المفعول له علة وسببا لحصول وحدوث الفعل، كجد شكرا ودين، جد شكرا، فشكرا هنا مفعول لأجله، مفعول له. يقول المفعول لأجله يكون منصوبا إذا وجد شرطان أو إذا توفر أمران. الأمر الأول إذا أبان تعليلا، وهذا الأمر الأول يعني إذا أصبح أن يكون علة بالفعل سببا لحدوث وحصول الفعل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتحد الفاعل والوقف، أي أن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد، وأن يكون وقت حصول الفعل ووقت حصول المصدر واحد. هذا الشرط الثاني مكون من جزئين، فإذا أمكن أن نجعله ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المصدر علة للفعل، الشرط الثاني أن يتحد المصدر مع الفعل في الفاعل أن يكون فاعلهما واحد، وأن يكون الشرط الثالث أن يكون وقتهما واحد، أن يكون زمن حصول الفعل وزمن حصول المصدر واحد. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة عندها يكون المصدر منصوبا على أنه مفعول لأجله. تعال بنا إلى هذا المثال. قمت تعظيما لك، قمت تعظيما لك، تعظيمان الشرط الأول وجد فيه وهو أنه علة للقيام، سبب القيام هو التعظيم. الشرط الثاني أن فاعل التعظيم وفاعل القيام واحد، أنا المتكلم فعلت القيام وفعلت التعظيم، أليس كذلك؟ ففاعل القيام قمت هو أنا، وفاعل التعظيم أنا أيضا، ففاعلهما واحد، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن وقت حصولهما واحد، وقت حصول القيام ووقت حصول التعظيم واحد، لأنه في نفس الوقت الذي قمت فيه قصدت التعظيم، أليس كذلك؟ فإذا وقت القيام ووقت التعظيم واحد، وبالتالي وجدت الشروط الثلاثة فأصبح المصدر منصوبا على أنه مفعول له، على أنه مفعول لأجله. يقول ابن مالك ينسب مفعولا له، ينسب المصدر مفعولا له إن أبان، أي إن أصبح المصدر علة، إن أبان تعليلا، أي إن كشف المصدر تعليلا، أي أصبح علة للفعل، كجد شكرا ودن، جد شكرا، فجد هذا هو الفعل وشكرا المفعول له، ودن أي ودن شكرا. فإذا الشكرا مصدر أصبح علة للجو للجود والكرام، والشيء الثاني أن فاعلهما واحد وهو المخاطب، جد أنت شكرا منك لمولاك، والشيء الثالث أن وقتهما واحد وهو أيها المصدر، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، أي أن المصدر يتحد مع ما يعمل فيه، ما يعمل فيه أي الفعل، لأن الفعل هو الذي يعمل في المصدر. قمت إجلالا، فالذي نصب إجلالا هو قمت، إذن قمت العامل في المصدر، قمت هو الذي عمل في المصدر، فهو أي المصدر بما يعمل فيه يعني مع الفعل، الباء هنا بمعنى مع، وهو بما أي وهو مع ما يعمل فيه أي مع الفعل متحدون، متحدون وقتان أي وقتهما واحد، وفاعلان أي فاعلهما واحد. وإن شرط فقد، إذا فقد أحد هذه الشروط الثلاثة، مثلا المصدر لم يصح أن يكون علة للفعل، أو كان المصدر علة فوجد الشرط الأول لكنه تخلف الشرط الثاني إذ أن فاعلهما مختلف، أو كان الفاعل متحدان ولكن وقت حصول المصدر يخالف وقت حصول الفعل. فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة المصدر لا يكون منصوبا على أنه مفعول له، وإنما يكون داخلا عليه حرف جر فنخفضه بحرف الجر ويكون مخفوضا بحرف الجر. واضح؟ فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة ندخل على المصدر حرف جرين فيكون المصدر مخفوضا ومجرورا بحرف الجر. واضح الآن؟ يقول فجره وإن شرط فقد فجره بالحار، أي فأدخل عليه حرف جر ويكون ماذا؟ ويكون المصدر مخفوضا ومجرورا بالحار. وليس يمتنع مع الشروط، ولكن نأتي ونقول أن دخول حرف الجر على المصدر هل يشترط فيه أن يكون المصدر فاقدا لأحد هذه الشروط الثلاثة، أو يجوز لنا أن ندخل على المصدر المتوفر فيه الشروط الثلاثة ندخل عليه حرف الجر؟ يقول ينبغي أن نفصل في المسألة، فنقول إذا جاءنا مصدر وهذا المصدر اختلت فيه الشروط، لم تتواجد فيه الشروط الثلاثة، كأن وجد أحدها أو وجد اثنان منها، فهنا يجب أن ندخل حرف الجر على المصدر. واضح؟ فدخول حرف الجر على المصدر وجوبان إذا اختل أحد الشروط الثلاثة. أما إذا تواطر المصدر على هذه الشروط الثلاثة كاملتان فهنا يجوز لنا أن ننصبه، فنقول جئت طلبا للعلم، طلبا هنا وجدت فيه ماذا؟ وجدت فيه شروط الثلاثة فنصبنا، ويجوز لنا أن نخطبه بحرف الجر، ندخل عليه حرف جر ونخطبه بحرف الجر، ولكن في هذه الصورة يكون دخول حروف حرف الجر جائزا لا واجبا. واضح؟ فنقول جئت لطلب العلم، جئت لطلب العلم، فهنا طلب يكون مخفوضا باللام. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة يجوز لنا نصبه، لا يجب الناصب، يجوز. أما إذا اختل أحد الشروط الثلاثة لا يجوز نصبه، بل يجب خفضه بحرف الجر. أما الحالة الثالثة إذا توفرت الشروط الثلاثة، الشروط الثلاثة توفرت، فهنا يجوز لنا نصبه ويجوز لنا خفضه. يجوز أن نقول جئت طلبا للعلم، ويجوز أن نقول جئت لطلب العلم. واضح؟ جئت طلبا للعلم فأنصب المصدر على أنه مفعول لأجله، ويجوز لي أن أقول جئت لطلب العلم فأخفض المصدر بماذا؟ بحرف الجر. واضح؟ إلى هذه الحالة الثالثة وهي دخول حرف الجر على المصدر المتوفر فيه الشروط، يشير ابن مالك بقوله وليس يمتنع، أي وليس يمتنع دخول حرف الجر، وليس يمتنع خفض المصدر بحرف الجر مع وجود الشروط، مع الشروط. ك لزهد ذا قنع، أي قنع زيد قنع هذا لزهد. واضح؟ فهنا قنع زيد زهدا، قنع زيد زهدا في هذا الشيء. فإذا الزهد هنا مفعول لأجله، توافرت فيه شروط الثلاثة. أولا هو علة وسبب للقناعة، والشيء الثاني أن فاعلهما واحد، الذي فعل الزهد والذي فعل القناعة هو زيد، ووقتهما واحد. صحيح. ولكن نحن اشتقنا الى ان يدخل على الزهد لام الجر، فيجوز لنا ذلك، فنقول قنع زيد لزهد او للزهد. يكون مجرى ليس مخلى، لا مخطوب لفظا ظاهرا، المفعول له، المفعول لاجله هو المصدر، المفهم علتان، اي الذي يقع علتان، الذي يبين علة الفعل الذي هو علة للفعل، المفهم علتان. هذا بيان لقول ابن مالك ان ابان تعليلا. المشارك او المشارك، المشارك لعامله، المشارك من قبل عامله. هنا المشارك اذا وجدت اللام فنقول المشارك لعامله في الوقت والفاعل، اي وقتهما واحد وفاعلهما واحد. نحو جد شكرا، فشكرا مصدر وجد فعل، شكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، بالتعليل اي انه وقع شكران علة لجد، لان المعنى جد لاجل الشكر، والمصدر مشارك لعامله وهو جد في الوقت، لان زمن الشكر هو زمن الجود، ومشارك لعامله في الفاعل، لان فاعل الجود هو المخاطب، والمخاطب هو فاعل الشكر ايضا. وكذلك المثال الثاني الذي يأتي به ابن عقيل، ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، مفهم للتعليل. وكيف نعرف انه مفهم للتعليل؟ اذ يصح ان يقع في جواب لما فعلت الضرب، او قل يصح ان يقع في جواب لماذا ضربت ابنك، فتجيب ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر مسلم للتعليل، اي انه وقع علة للفعل، وهو مشارك لضربت في الوقت، وقتهما واحد، وفي الفاعل. وحكمه جواز الناصب ان وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. الشروط الثلاثة ما هي؟ اعني المصدرية، وطبعا جعل المصدرية شرطا، ونحن لم نجعل المصدرية شرطا، وإنما نحن انتهينا من المصدرية، جعلنا المصدرية أمر مسلم. بعد المصدرية نأتي ونقول يشترط في المصدر ثلاثة شروط: أن يكون علة للفعل، أن يكون فاعله وفاعل الفعل واحد، أن يكون وقته ووقت الفعل واحد. إذا كان بناؤنا أن نجعل المصدر شرط، فتكون لدينا شروط أربعة: أن يكون هذا مصدرا، وأن يكون علة، وأن يكون فاعله وفاعل الفعل واحد، أن يكون وقته ووقت الفعل واحد. لذا المصدر ليس من الشروط. نعم، المصدر ليس من الشروط، من الأجزاء. لا، هو قد يقال، قد يأتي اسم تتوافر فيه بعض الشروط، تتوافر فيه انه علق، ولكنه ليس للمصدر. على كل حال نحن لا نختلف مع ابن عقيل او مع ابن مالك، وانما نقول بان المصدر ينبغي ان نفرغ منه ما لم يكن مصدرا لا نتوقع فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مفعول لأجله، ولكن لا بأس بموافقته تفسيرا، فنضيف المصدرية كشرط فتكون لدينا أربعة شروط. المصدرية أن يكون الاسم مصدر واحد، أن يكون معللا للفعل، وأن يكون متحدا مع الفعل في الوقت، وأن يكون متحدا مع الفعل في الفاعل. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره، أي وجب جر هذا الاسم بحرف التعليل، وهو اللام بحرف التعليل، أي اللام حرف الجر الذي يستفاد منه التعليل، أي يكون داخلا على العلة. حرف التعليل يعني ما بعده علة لما قبله، أو من أو في أو الباء. فمثال ما عدمت فيه المصدرية، جاءنا اسم ولكنه ليس بمصدر، مثلا جئت للسمن، جئت للسمن يعني ماذا؟ يعني جئت لشراء السمن مثلا. لماذا جئت هنا؟ جئت للسمن. ولكن قد نشكل على ابن عقيل ونقول ماذا تقصد جئت للسمن؟ لا بد أن يكون هناك شيء محذوف، جئت لشراء السن، لأكل السن، لمشاهدة السن، لا بد أن تقدر شيء. إذا قدرت شيئا سيكون هذا المقدر مصدر، واضح؟ ومن هنا نقول بأنه لا بد من القول بالفراغ من المصدر. ومثال، فإذا جئت للسمن أي جئت لرؤية السمن، لأكل السمن وهو الدهن، أو لشراء السم وهو ظاهر المقصود، جئت للسم جئت لشراء السم. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت، جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم لأكرمك غدا، جئتك اليوم لإكرامك غدا. فالمجيء متى حصل؟ أولا للإكرام، الإكرام مصدر، الشرط الأول على ابن عقيل موجود، والشرط الثاني الاتحاد في الفاعل موجود، فاعلهما واحد، فاعل المجيء وفاعل الإكرام واحد، إلا أن الوقت واحد، لأن الوقت أقل مختلف. جئتك حصل في الماضي، الإكرام سيحصل في المستقبل. إذن اختلف المصدر مع الفعل في ماذا؟ في الواقع. فأدخلنا على المصدر اللام، جئتك اليوم للإكرام غدا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل، جاء زيد لإكرام عمرو له، جاء زيد، لماذا جاء؟ لأن عمرو سيكرمه، جاء زيد لإكرام عمرو، فعمرو هو فاعل الإكرام وزيد هو فاعل المجيء. إذن اختلف المصدر وهو الإكرام مع عامله، أي مع جاء، في ماذا؟ في الفاعل، ولكنهما اتحدا في الوقت، الوقت الذي جاء فيه زيد هو ماذا؟ هو نعم، قد يقال أنه هو نفس الوقت الذي سيكرمه عامر، وإن كان في هذا في القول باتحادهما في الوقت ايضا كلام واشكال، لانه اذا اختلف الفاعل لا اقل انه سيختلف الوقت ولو بنسبة ضئيلة. جئت لإكرام عمرو، يعني انا جئت الى هنا، جئت الى هنا الان، وصلت قبل خمس دقائق، انا جئت حتى يكرمني عمرو، حتى يكرمني عمرو. فإكرام عمرو لا نتعقل أنه يحصل في نفس الوقت الذي حصل فيه المجيء، لا يمكن، لأنه يأتي زيد ثم يجلس ثم يكرمه عمرو، ليس كذلك؟ فإكرام عمرو يحصل عقيب المجيء. فإذا نصل إلى نتيجة، وهي أنه إذا اختلف في الفاعل تبعا للاختلاف في الفاعل سيختلفان في الوقت قطعا، واضح؟ نعم. ولا يمتنع الجار بالحرف مع استكمال الشروط. هذا إشارة إلى قوله وليس يمتنع، أي وليس يمتنع الجر، أو وليس يمتنع دخول حرف الجر على المصدر مع استكمال الشروط. هذا قنع من زهد، أي قنع زيد لزهد، وزعم قوم أنه لا يشترط في نفسه إلا كونه مفسرا. بعض النحاة قالوا لا يشترط أن يكون هذا منصوب إلا إذا وجد فيه المصدرية، لا نشترط فيه أن يكون ألف، لا نشترط فيه أن يتحد مع فعله في الوقت وفي الفاعل، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل. تجوزوا نص إكرام في المثالين السابقين، يعني قالوا جئتك اليوم إكراما لك غدا، قالوا جائز أن تقول جئتك اليوم إكراما لك غدا. وكذلك جوزوا جاء زيد إكراما له من عامر، فقط المصدرية، فالمصدرية متحققة في المثالين، جئتك اليوم إكراما لك غدا، صحيح؟ فإكراما هنا المصدر متحقق، فإذا تحقق المصدر على قول هؤلاء فإنه ينصب بلا داعي أن نشترط الاتحاد في ماذا؟ في الفاعل وفي الوقت، ولكن لا بد أن يشترطوا أيضا نسي ابن عقيل أن يقول لا بد أن يشترط أن يكون المصدر عله، يعني الشرط، لأن في المثالين السابقين جئتك اليوم للإكرام غدا، جاء زيد لإكرام عمر، الإكرام هنا مصدر معلل أيضا، يعني أصبح هذا المصدر علة للفعل. فإذا وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، المفروض يكمل إلا كونه مصدرا معللا، واضح؟ إلا كونه مصدرا معللان، لأن المثالين جئتك اليوم للإكرام غدا، جاء زيد لإكرام عمر له، إذا نصبناهما فالإكرام في كليهما هو مصدر معلل، وإن اختل الشرط الثالث وهو الاتحاد في الفاعل، والشرط الرابع وهو الاتحاد في الوراء، والله أعلم. وقل أن يصحبها المجرد والعطف في مصحوب آل، وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. وقل أن يصحبها المجرد، وقل أن يصحبها المجرد. يقول المفعول لأجله تارة تدخل عليه الألف واللام، وتارة يكون مضافا، وتارة يكون مجردا. تارة تقول جئت طلبا للعلم، طلبا هذا مجرد، لا هو مضاف ولا هو محلى بآل. وتارة تقول جئت الطلب للعلم لا أقعد الجبن، وهنا محلى بآل. وكذلك الحالة الثالثة يأتي المفعول لأجله مضاف، جئت إكرام، جئت نعم جئت إكرامك جاريا، او جئت اركض ركبت خوف الذئب، ركبت خوف الذئب. فهنا خوف الذئب، خوف مفعول لاجله اضيف الى الذئب. فاذا المفعول لأجله إما أن يكون مجرد عن الألف واللام والإضافة، لا هو مضاف ولا هو محلى بأل، وإما يكون محلى بأل وإما يكون مضاف. الآن نأتي ونقول حرف الجر أو اللام، لام الجر تدخل على أي أقسام، على أي من الأقسام الثلاثة؟ يقول وقل أن يصحبها المجرد، وقل أن يصحبها المجرد، وقل أن يصحبها يعني وقل أن يدخل حرف الجر على المفعول لأجله المجرد، يعني دخول حرف الجر على المفعول لأجله الذي توافرت فيه الشروط، الذي توافرت فيه الشروط، قل دخول حرف الجر عليه، وقل أن يصحبها المجرد، أي وقل أن يصحب لام الجار المجرد، أي المفعول لأجله المجرد من الإضافة والمجرد من أهل، أي دخول لام الجار على المفعول لأجله إذا لم يكن محلا بأهل ولم يكن مضافا، دخول اللام على هذا المفعول لأجله المجرد قليل، والعكس في مصحوب آل، والعكس في مصحوب آل يعني العكس في ماذا؟ فيما صحبته آل، فيما دخلت عليه آل، المفعول لأجله الذي تدخل عليه آل كثيرا ما تدخل عليه لام الجر، لام التعليم، واضح؟ ولكن انشدوا ان المفعول لاجله الذي دخلت عليه لام، الذي دخلت عليه الالف واللام المحلى بآل، انشدوا ان هذا المفعول لاجله المحلى بآل لم تدخل عليه لام الجار، وانشدوا لا اقعد الجبن عن الهيجائي، الجبد مفعول لأجله محلى بأل ولكن لم تدخل عليه اللام، هذا خلاف القول الذي قال والعكس، أي والأكثر، الأكثر أن تدخل لام الجار على المفعول لأجله المحلى بأل، صحيح؟ وأنشدوا خلاف العكس، وأنشدوا خلاف العكس، أي إشارة إلى أن لام الجار تدخل على المفعول لأجله المحلى بآل ولكن دخولها قليل جدا، مثال هذا الدخول لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو طوالت زمن أعدائي، يعني لا أقعد عن الحرب جبنان، واضح؟ فهنا الجبن مفعول لأجله ولم تدخل عليه اللام، لم تدخل عليه لام الجر مع أنه محلى بألف ولام، ونحن قلنا في البيت والعكس مصحوب أل، العكس عن الكثير أن تدخل لام الجر على المفعول لأجله المصحوب بآل، أي الداخل عليه آل، المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، لا هو محلى بأل ولا هو مضاف، والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، والثالث أن يكون مضاف. تريد أن أمثل على كل مثال؟ أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مجرد من الألف واللام، لا فيه ألف واللام ولا هو مضاف إلى شيء بعده، والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، لا أقعد الجبن عن الهيجاء، الجبن محلى بالألف واللام، والثالث أن يكون المفعول لأجله مضاف، ركبت خوف الذئب، أسرعت في الماشي خوف الذئب، فإذا خوف مفعول لأجله أضيف إلى الزيد. وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل وهي اللام أو من أو في أو الباء، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام، لكن الأكثر فيما تجرد عن في المفعول لأجله الذي خلي من الألف واللام والإضافة النصب، النص إذا قلنا النص يعني أن دخول اللام عليه قليل. نحو ضربت ابني تأديبا، وهنا تأديبا الأكثر فيه أن يكون منصوبا، وقولك ضربت ابني لتأديب لتأديبه أو أصلا لتأديب هذا قليل. ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب، وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهذا الزعم خلاف ما صرح به النحويون. وما صحب الألف واللام بعكس المجرد، ما صحب الألف واللام يعني المفعول لأجلها الذي دخلت عليه الألف واللام حكمه عكس المجرد، فالمجرد حكمه الناصب في الغالب والجر قليلا، المحلى بأل المصحوب بأل بعكس ذلك، أي الأكثر الجر باللام والأقل هو الناصب، فالأكثر جره فيجوز الناصب قليلا. فضربت فتقول ضربت ابني للتأديب هذا هو الأكثر، ولكن يجوز أن تقول ضربت ابني التأديباء، ويجوز أن نصب فضربت ابني للتأديب وهو الجر أكثر من قولك ضربت ابني التأديباء. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاي، فالجبن مفعول لأجله أصبح منصوبا مع أنه محلى بالألف واللام. نعم البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثل قول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة، شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، الشاهد إيه؟ شنوا الإغارة بمعنى الهجوم، شنوا أو قل هجموا لأجل الإغارة، واضح؟ لا الإغارة مفعول لأجله ليس مفعولا به، شنوا لأجل الإغارة لأجل أن يغيروا على بقية القبائل، شنوا الحرب المفعول به هو الحرب، شنوا الحرباء لأجل الإغارة حال كونهم فرسانا وغطانا. نعم هنا يقول شنوا أنفسهم أي فرقوها، فرقوها فرسانا وغطانا، وقد يقال شنوا الحرب يعني. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، يعني متساويان بدرجة واحدة لا ترجيح لأحدهما أي للنصب على الجر، ولا ترجيح للجر على النصب. يجوز أن تقول أسرعت في المشي خوف الذئب، وتقول أسرعت في المشي لخوف الذئب. وأما المضاف أي وأما المفعول لأجله المضاف فيجوز فيه الأمران النصب على أنه مفعول لأجله، والجر على أنه مخفوض باللام بلام التعليل على السواء. فتقول ضربت ابني تأديبه وضربت ابني لتأديبه، وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأن المصنف ماذا قال؟ قال والعكس في مصحوب آل، ولم يتحدث عن ماذا؟ عن القسم الثالث وهو المضاف، صحيح؟ فبما انه قال المجرد يكثر فيه الناس ويقل الجر، مصحوب قال يقل نصبه ويكثر جره، المضاف مسكوت عن سكوت المصنف عن المضاف، نفهم منه ان الامر فيه بالتساوي، اي يجوز جره بقدر ما يجوز نصبه. وهذا اي وجواز الامرين على السواء يفهم من كلام المصنف، طبعا في المضاف يفهم من كلام المصنف، وهذا اي وجواز الامرين النصب والجر على السواء في المضاف يفهم من كلام المصنف، لانه لما ذكر انه يقول جر المجرد ويقول نصب المصاحب للالف واللام، علم ان المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الامران. ومما جاء منصوبا اي ومن المفعول لاجله المضاف الذي جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. لماذا يجعلون اصابعهم في اذانهم؟ حذر الموت، خوف الموت، فحذر مفعول لاجله اضيف الى الموت فجاء منصوبا. ومنه اي ومن مجيء المضاف، ومن مجيء المضاف منصوبان واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرما. واغفر عوراء الكريم اي اغفر قبائح الكريم، يعني اذا صادقت شخصا كريما ارد عن عيوبه ادخارا له، يعني محافظة عليه. واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم الكريم تكرما. هذا البيت فيه شاهدان، ادخاره وهو شاهد ان ادخار مفعول لأجله يضيف الى الها اي ادخارا له، حفاظا على عليه ابقاء له، فادخار اضيف الى الها واصبح منصوبا. وهنا مضاف مفعول لاجله مضاف منصوب، والثاني تكرما مفعول لاجله مجرد منصوب. ولكن يبدو لي من خلال ما قاله المصنف وقل ان يصحبها المجرد والعكس في المصحوب آل، يبدو ان المضاف يقاس على مصحوب آل، فيكون ماذا؟ يكون نصبه قليلا، يكون نصبه قليلا، او قل يكون نصبه بنسبة اقل من الجار، قد يقول هذا. ولكن خلال الامثلة التي جاءت الآية يجعلون اصابعهم، هذا يخالف القول، يبدو انها منصوبة، يعني قد يتساوى الوجهان، وقد يقال ان النصب اكثر، يعني قد يستفاد من قوله المجرد من آل، سواء كان مجرد من آل والإضافة أو مجرد من الفقار. فإذا قد نقول أن المضاف قد يكون ملحقا بماذا؟ بالمجرد. المضاف ملحقا بالمجرد، إذا كان ملحقا بالمجرد فالأكثر فيه النصب، الأكثر فيه النصب، يجعلون أصابعهم ماذا؟ في آذانهم حذر الموت، حذر مجرد من آل، صحيح أنه ليس مجرد من الإضافة لكنه مجرد من آل. فقد يقصد ابن مالك من قوله المجرد أنه مجرد من آل، وهذا نفهمه بحكم المقابلة والعكس في مصحوب آل، العكس في مصحوب آل، وما لم تصحبه آل فهو قسمان، المجرد من آل ها و المجرد مطلقا، أي مجرد من آل ومن الإضافة. فلعل المجرد من آل يشمل قسمين، يشمل قسمين، المضاف، المضاف هو مجرد من آل صحيح، وكذلك المجرد من آل ومن الإضافة أيضا هو مجرد من آل. فقد يقال أن المصنف لم يسكت عن بيان حكم المضاف، وإنما بينه وأدرجه تحت قسم المجرد، فجعل نفسه أكثر من جره. هذا ما يبدو ويظهر، وأستغفر الله لي ولكم.